ثم قوى الصلاة ومأواك جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله افتتحت اليوم

للذين أحسنوا منكم ومن Oh, هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر بصوت الشيخ محمد صديق المشاوي.